بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحي أهلا بكم في المجلس 25 من مجالس تدارس كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي، المتوفى 41 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ بنا المقام وإياكم في الدرس السابق عند نهاية الآية 11 من سورة النساء، واليوم إن شاء الله سنشرع في التعليق على ما تلا هذه الآية ابتداء من الآية 12 من هذه السورة الكريمة. قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قال المصنف رحمه الله: الآية خطاب للرجال إلى آخره، والمعنى أي ولكم أيها الأزواج نصف تركة زوجاتكم بعد وفاتهن إذا متنا من غير ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر منه أو من غيره. ولأزواجكم أيها الأزواج ربع ما تركتم بعد وفاتكم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلزوجاتكم ثمن ما تركتم، فإن كان للزوج زوجة واحدة أخذت ما ذكرنا، وإن تعددت زوجات الميت اشتركنا في الربع أو الثمن على ما سبق بيانه. والعول الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هو زيادة الفروض على أصل المسألة، زيادة فروض المسألة على أصلها، بمعنى أن تزيد السهام فيدخل النقص على أهل الفرائض. وظاهر الآية أنهما يعطيان فرضهما المذكور في الآيتين من غير عول كما هو مذهب ابن عباس، بيد أن الجمهور على أن العول يلحق فرض الزوج والزوجة كما يلحق سائر الفروض المسمى، وتفصيل ذلك ليس هذا محله. قول المصنف رحمه الله: فإن قيل لما كرر قوله من بعد وصية مع ميراث الزوج وميراث الزوجة إلى آخر كلامه، ما ذكره المصنف هنا رحمه الله واضح بين، وهو كما ذكرت مرارا أن هذا من ملح العلم لا من متينه، وقد تتفاوت أفهام العلماء في الوصول إلى ذلك. بعض العلماء كابن عاشور مثلا ذكروا أنه أعقب فريضة الأزواج بقوله من بعد وصية يوصين بها أو دين، حتى لا يتوهم متوهم أنهن ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال في الجاهلية. وأما ذكر تلك الجملة عقب ذكر ميراث النساء من رجالهن فجريا على الأسلوب المتبع في الآيات، وهو أن يعقب كل صنف من الفرائض بالتنبيه على أنه لا يستحق إلا بعد إخراج الوصية وقضاء الدين. قوله رحمه الله: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة هي انقطاع عمودي النسب إلى آخر كلامه. في هذه الجملة من الآية اضطربت أقوال الناس وأشكل بعضها على بعض، فلذلك كان لا بد أول من بيان معنى الكلالة ثم المراد بها في الآية، ثم بعد ذلك ينبني الإعراب الذي ذكره المصنف رحمه الله. أولا، الكلالة أيها الإخوة هو مصدر من تكلله النسب أي أحاط به، فالابن والأب طرفان للرجل، فإذا مات ولم يحلف أحدا منهم فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي من ذهب طرفاه كلالة. وهذا ما عبر عنه المصنف هنا بانقطاع عمودي النسب. وقيل بل الكلالة مشتقة من الكلال وهو الإعياء، فكأنه يصير الميراث للوارث من بعد إعياء. ثم اختلف السلف رحمهم الله في المراد بالكلالة على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا الكلالة هي خلو الميت من الولد والوالد، والقول الثاني قالوا هو خلو الميت عن الولد، والقول الثالث قالوا هو خلو الميت عن الوالد، والقول الأول هو القول الراجح وعليه جمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، كذا ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وأما المسمى كلالة فالاختلاف فيه على ثلاثة أقوال أيضا. القول الأول قالوا هو الميت الموروث إذا ورثه غير والده وولده، والقول الثاني قالوا هم الورثة إذا لم يكونوا ولدا ولا والدا، والقول الثالث قالوا هم الميت والحي جميعا. والقول الثاني هو الأرجح، وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وأما قول المصنف ويحتمل أنها تطرق على المال، فالظاهر أنه أفاده من ابن عطية في المحرر، بيد أن ابن عطية انتقد هذا القول قائلا الاشتقاق في معنى الكلالة يفسد تسمية المال بها. وما ذكره المصنف رحمه الله من أعاريب نحاول أن نصوغها بطريقة أخرى حتى يكون أقرب للفهم، فنقول كان في هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة فيها وجهان. الوجه الأول أنها كان الناقصة، وحينئذ تحتاج إلى اسم وخبر، فاسمها رجل وإن كان رجل، وأما خبرها ففيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الخبر هو كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة، على أن فيكون حينئذ إذا عربنا أن كلالة خبر يكون المراد بها الميت. وإن قيل أن المراد بالكلالة غير الميت فلا بد حينئذ من تقدير حذف مضاف، أي وإن كان رجل يورث ذا كلالة. وحينئذ جملة يورث تعرف في محل رفع صفة لرجل. الاحتمال الثاني في الخبر أن يكون جملة يورث هو الخبر، فإذا كان اسمه كان رجل وخبرها جملة يورث فما إعراب كلالة إذن؟ اختلف العلماء فيه على أربعة أوجه. الوجه الأول قالوا هو حال من الضمير في يورث، وهذا على أن كان يراد بالكلالة الميت أو الوارث مع تقدير مضاف إذا أريد بها الوارث ذا كلالة. والوجه الثاني قالوا هي مفعول لأجله، وهذا على القول بأن المراد بالكلالة هنا القرابة، أي يورث لأجل الكلالة. والوجه الثالث أنه مفعول ثان ليورث، وهذا على القول إذا يريد به المال الموروث. والوجه الرابع أنها نعت لمصدر محذوف، على القول بأنها المعنى بها هنا الوراثة، أي يورث وراثة كلالة، وقيل هي حال. والوجه الثاني من إعراب كان، قلنا الوجه الأول هو أن تكون كان ناقصة، والوجه الثاني أن تكون كان تامة، فيكتفى حينئذ بالمرفوع، أي إن وجد رجل، وحينئذ يكون إعراب جملة يورث في محل رفع صفة لرجل، وكلالة منصوبة على ما تقدم ذكره من أنها إما أن تكون حال أو تكون مفعول لأجله أو تكون مفعول ثاني أو نعت لمصدر محذوف على حسب ما ذكرنا من المعاني آنفا. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في إعراب كلالة. قول المصنف رحمه الله وله أخ أو أخت، المراد هنا الأخ لأم إلى آخر كلامه. أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه الآية هم الإخوة لأم، وممن حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم ابن عطية والواحد وجماعة، وذلك لأن حكمهم منصوص في هذه الآية على صفة، وحكم سائر الإخوة مخالف له، وهو الذي في كلالة آخر السورة، وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله. وأما قراءة سعد بن أبي وقاص فهذه قراءة تفسيرية قد أخرجها عنه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهما وجماعة. قول المصنف رحمه الله: فلكل واحد منهما السدس إذا كان الأخ للأم واحدا، إلى آخر كلامه. الأمر كما قال المصنف رحمه الله وهو واضح بين لا يحتاج إلى تعليم. قوله رحمه الله: غير مضار، قال: منصوب على الحال، إلى آخر كلامه. المعنى: غير مقصود بها الإضرار بالورثة بأي وجه من الوجوه، كأن مثلا يحرم الورثة أو بعضهم حقهم أو ينقصهم أو يزيد عليهم أو مثلا يوصي لوارث ونحو ذلك. وأخذ أهل العلم من الآية أن الوصية والدين اللذين قصد بهما الضرار لا يجب تنفيذهما. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكر المصنف رحمه الله، فقد قال الحافظ في الفتح: رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح، ورواه النسائي ورجاله ثقات. وقد عد الإمام الذهبي رحمه الله الإضرار في الوصية من الكبائر في كتابه الكبائر. قال ابن حجر رحمه الله: ووجه كون الإضرار في الوصية بالورثة من الكبائر هو أن مخالفة أمر الله عز وجل عند القرب من الموت يدل على جرأة شديدة على الله تعالى وتمرد عظيم عن الانقياد للتكاليف، وذلك من أكبر الكبائر. والإضرار في الوصية منه ما حدده الشرع، وهو أن يتجاوز الموصي بوصيته ثلث المال مثلا، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص: والثلث كثير. ومنه ما يحصل بقصد الموصي بوصية الإضرار بالوارث، ووجوه المضارة كثيرة لا تنحصر، وكلها ممنوعة كما قال ابن عطية رحمه الله. فإذا وصى الموصي ضرارا كان ذلك حراما، وكان للورثة إبطاله، وحرم على الموصى له أخذه بدون رضاه. ومحل تفصيل هذه المسائل هو في كتب الفقه. قول المصنف رحمه الله: وصية من الله، مصدر مؤكد بقوله: يوصيكم الله، إلى آخره. في نصب وصية أوجه: الوجه الأول أنها مصدر مؤكد، أي يوصيكم الله بذلك وصية. وقيل إنها مصدر في موضع الحال والعامل فيه يوصيكم، وقيل هي منصوبة باسم الفاعل الذي هو مضار، وقيل غير ذلك. قوله رحمه الله: ومن يعص الله ورسوله، الآية تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة، إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله قول المعتزلة في الآية وكذلك الأشاعرة. وكونه رحمه الله ينص على قول الأشاعرة هذا فيه إشارة إلى أن المصنف رحمه الله ينتحل نحلتهم، عفى الله عنا وعنه. وهذا هو الذي يظهر، سبقا قررنا أن المصنف يدين بمعتقد الأشاعرة، فهو ينقل أقوالهم ويحكي مذاهبهم، وهذه المسألة كما أشرنا إليها مرارا واضحة، بخلاف بعض الباحثين الذين ذهبوا إلى أن ابن جزي على عقيدة السلف. ومعلوم أن المعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار، بينما أهل السنة يرون أن مرتكب الكبيرة من المسلمين هو في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. والمصنف رحمه الله حينما يريد مثل هذه الأشياء في الردود على المعتزلة وغيرها هو يشير إلى ما يذكره الزمخشري في تفسيره وإن كان لم يصرح به. وهذا الوعيد في هذه الآية والله أعلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو في من جحد الفرائض واستخف بها على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له. والإشكال هذا أجاب عنه ابن جرير رحمه الله في تفسيره فقال: فإن قال قائل أو مخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة المواريث، قيل نعم إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكا في أن الله عز وجل فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين، أو علم أنه في ذلك محاد لله ورسوله في أمرها أمر الله عز وجل وأمر رسوله في المواريث. هذا كلامه بتصرفه. قوله رحمه الله: يأتينا الفاحشة، هي هنا الزنا. أصل الفحش كل شيء مستقبح ومستشنع سواء كان قولا أو فعلا، والمراد بها هنا الفاحشة الزنا باتفاق كما ذكره السمعاني رحمه الله في تفسيره. قوله: من نسائكم، أي من المسلمات إلى آخره. قوله من المسلمات، هذا هو إضافة، الإضافة هنا في معنى الإسلام من نسائكم، وهذا قد أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية. ثم ذكر المصنف رحمه الله في الكافر هل يقام عليه الحد أو يعاقب. الصواب أنه يقام عليه الحد لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة اليهود الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة الحديث؟ إلى أن قال: فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. والمسألة هذه فيها خلاف ومحلها كتب الفقه، بيد أننا ننبه إلى أن إقامة الحدود هي من الأمور الخاصة بولي أمر المسلمين وليست لأفراد الناس. قول المصنف رحمه الله: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، قيل إنما جعل الشهداء الزنا أربعة إلى آخر ما ذكر. ما ذكر المصنف رحمه الله هنا هو قد أفاده من ابن عطية في المحرر الوجيز. وابن عطية رحمه الله بعد أن ذكر القولين اللذين ذكرهما المصنف ضعف الثاني وقال: وهذا ضعيف، وهذا هو الأظهر. قوله: فأمسكوهن في البيوت، كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت إلى آخره. الإمام ابن العربي رحمه الله في أحكامه وصف هذه الآيات بأنها معضلة ثم حاول أن يفسرها. موضع الإشكال الذي تدور عليه الآية هنا هو ما المراد بقوله: واللذان يأتيانها منكم، فإنه قد ذكر في الآية الأولى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. فما المراد بقوله: واللذان يأتيانها منكم؟ على القول في هذه الآية ينبني حل الإشكال. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد بقوله: واللذان يأتيانها منكم على أقوال. فالقول الأول قالوا: هما البكران غير المحصنين من الرجال والنساء. والقول الثاني قالوا: هم الرجلان الزانيان، وهذا قول مجاهد وكأنه يريد اللواط كما ذكر ابن كثير رحمه الله. والقول الثالث قالوا: هو الرجل والمرأة بكران أو ثيبان. وبناء على كل قول من هذه الأقوال ينبني معنى الآية السابقة. والصحيح أن الله عز وجل ذكر في هاتين الآيتين حكم الزانيات الثيبات، وهذا في قوله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، وذكر حكم الزاني والزانية البكرين، وهو في قوله جل وعلا: واللذان يأتيانها منكم. فإن قيل بقي حكم الزاني الثيب، قيل حكمه مفهوم من القياس على المرأة الثيب. إذا تقرر هذا فإنه لا نسخ بين الآيتين، لأن من حكم عليه بالأول خلاف من حكم عليه بالثاني، والشرع يخفف في البكر ويشدد على الثيب، وسيظهر ذلك في نسخ حكم الآيتين كما سيأتي. إذا علم هذا فهاتان الآيتان على هذا التوجيه الذي ذكرنا منسوختان بالاتفاق، والناسخ لهما قوله جل ذكره الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وعليه فيكون حكم الجلد لغير المحصن ثابتا بالقرآن، وحكم الرجم للمحصن ثابتا بالسنة وبقرآن منسوخ تلاوة باق حكما كما أشار إليه المصنف. بقي مسألة وهي هل يجمع مع الرجم الجلد أو لا؟ تفصيل ذلك في كتب الفقه ليس هذا محله. قوله إنما التوبة على الله أي إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة إلى آخر كلامه، هذا الكلام أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية، حتى إن النقل عن أبي المعالي هو من طريق ابن عطية. وقد رجح ابن عطية القول بأن الله يقبل توبة التائب، يقطع بقبول الله عز وجل لتوبة التائب، وهذا هو الأقرب في المسألة الذي تدل عليه النصوص. لكن لا نجزم نحن بأن التائب الفلاني فلان من الناس حينما تاب أن توبته قد قبلت، لأنه الله أعلم بما في النيات، هناك قد تكون هناك موانع، قد تكون هناك أمور تمنع من توبته وقد تقبل توبته. لكن عموما وصف التائب إذا تاب فإن الله عز وجل يقبل توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قول المصنف هنا رحمه الله يعملون السوء بجهالة أي بسفاهة وقلة تحصيل إلى آخره، أي إنما يقبل الله تعالى التوبة ممن عمل عملا سيئا صدر عنه عن سفه منه، وعمل عمله هذا هو الجهالة التي جهلها، فكل عاص لله عز وجل فهو جاهل وإن كان عالما بالتحريم، وهذا هو الأصح في تفسير الآية، وهو اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. قوله ثم يتوبون من قريب قيل المرض والموت إلى آخر كلام المصنف، ما ذكره المصنف رحمه الله هنا قد جاء عن السلف. قد رجح ابن جرير الطبري رحمه الله الجمع بين الأقوال، أي يتوبون قبل مماتهم في الحال التي يفهمون فيها أمر الله عز وجل ونهيه، وقبل أن يغلبوا على أنفسهم وعقولهم، وقبل حال اشتغالهم بكرب الحشرجة وغم الغرارة. قوله وليست التوبة الآية قال في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة إلى آخر كلام المصنف، المعنى من يرتكب المحرمات لا يقبل الله عز وجل توبته حين يأتيه الموت ساعة الاحتضار وبلوغ الروح الحلقوم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. وكذلك لا يقبل الله تعالى توبة من مات على الكفر، ومعلوم أن الكافر إذا مات على الكفر فهو مخلد في النار بالإجماع، أما المسلم العاصي إذا مات فهو في الآخرة تحت المشيئة كما ذكرنا سابقا، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. والمصنف رحمه الله في إرادة هذه المسألة كأنه يريد الرد على الزمخشري، فإن الزمخشري في هذه الآية مشى على معتقده الاعتزالي في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. قوله أعتدنا لهم عذابا أليما قال ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين إلى آخره. أولا ثبوت الوعيد في حق الكفار فهذا ظاهر لا إشكال فيه، لكن القول بالنسخ في حق العصاة من المسلمين فيه إشكال، وهذا الإشكال يكون من جهة أن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ كما هو متقرر، لكن قد قال بالنسخ جماعة من السلف كابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما. وأجاب بعض المفسرين عن هذا الإشكال اللي هو النسخ كابن عطية، قال الآية وإن كانت خبرا إلا أنها تضمنت حكما شرعيا، لكن لا حاجة إلى دعوى النسخ هنا، فإن الآية أصلا لم تتضمن أن من لا توبة له مقبولة من المؤمنين لا يغفر له، لم تقل هذا، فحينئذ إذا قالت هذا لو فهم هذا من الآية فإنه يحتاج أن ينسخ بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن إن قيل طيب كيف جرى النسخ على لسان ابن عباس مثلا وغيره من السلف، نقول مفهوم النسخ عند المتقدمين أوسع منه عند المتأخرين. فمفهوم النسخ عند المتقدمين يطلق ويراد به مطلق البيان، وهذا سبق أن أشرنا إليه مرارا. قول المصنف رحمه الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال ابن عباس كانوا في الجاهلية إلى آخره. ما ذكره المصنف رحمه الله عن ابن عباس كان قد أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود والنسائي في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء لم يتزوجها، أو وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية، وهذا هو سبب نزول الآية، وقد ذكره جمع من المفسرين. إذا كان الأمر كذلك فالمعنى: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمال يورثن عن الرجال الموتى كما يورث المال، ويكون الخطاب حينئذ لأولياء الموتى، وهذا قول الجمهور. وقيل المعنى: لا يحل لكم عبر النساء اللاتي أنتم أولياء لهن وإمساكهن دون تزويج حتى يمتن فتورث أموالهن، فالموروث مالها لا هي، ويكون الخطاب حينئذ لأولياء النساء وأزواجهن إذا حبسوهن مع سوء العشرة فيما يطمعون فيه من الوث. وذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن الآية تعم ما يفعله أهل الجاهلية. قوله: ولا تعضلوهن، قال معطوف على أن ترثوا أو نهي إلى آخر كلامه. في إعراب قوله ولا تعضلوهن وجهان، فبعضهم يعربه بأن يكون منصوبا عطفا على الفعل قبله أن ترثوا، والتقدير ولا أن تعضلوهن. والوجه الثاني أنه مجزوم بلا الناهية، وأصل العضل المنع والشدة والالتواء في الأمر. واختلف المفسرون رحمهم الله في المخاطب بقوله ولا تعبلهن على أقوال. القول الأول قالوا هو خطاب لورثة الأزواج، أي لا يمنعونهن من التزويج. والقول الثاني قالوا هو خطاب للأزواج ألا يعضلوا نساءهم بعد الطلاق. والقول الثالث قالوا هو خطاب للأزواج ألا يحبس النساء كرها ليفتدين نفوسهن أو يمتن فيرثهن أزواجهن. والقول الرابع قالوا هو خطاب للأولياء كما ذكر المؤلف، وهذا هو قول مجاهد. والصواب الله أعلم أنه القول الثالث، وهو اختيار ابن جرير الطبري وكذلك ابن جزي هنا لقوله آتيتموهن، لأنه هو المعطي الزوج، وكذلك قوله عاشرهن بالمعروف. قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قيل الفاحشة هنا الزنا إلى آخر كلامه. ذكر مصنف رحمه الله القولين اللذين قالهما المفسرون في المراد بالفاحشة هنا، وقد رجح ابن جرير العموم في معنى الفاحشة، فهي تشمل بذاءة اللسان وأذى الزوجة لزوجها وزناها بفرجها ونحو ذلك. فهذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، كذا قال ابن كثير عليه رحمة الله. قوله فإن كرهتموهن الآية، قال معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه إلى آخر كلامه. الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، واختار أن الأحسن في المراد بالخير الكثير العموم. وساق حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. قوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية، قال معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إلى آخره. المعنى إذا أراد أحدكم أيها الأزواج أن يطلق زوجته ويتزوج بأخرى، والحال أنه قد أمهرها مهرا كبيرا. المعنى إذا أراد أحدكم أيها الأزواج أن يطلق زوجته ويتزوج بأخرى والحال أنه قد أمهرها مهرا كبيرا فإنه لا يحل له أخذ شيء منه عنوه لأنه حقها، والنهي عن ذلك بالأولى لو كان المهر قليلا. واختلف المفسرون رحمهم الله في إحكام هذه الآية ونسخها على قولين. القول الأول أن الآية منسوخة بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا هو الشاهد. والقول الثاني قالوا الآية محكمة، والقائلون بإحكام هذه لا يختلفوا على قولين. فالقول الأول قالوا أنه غير جائز للرجل أخذ شيء مما آتاها إذا أراد طلاقها إلا أن تكون هي المريدة للطلاق. والقول الثاني قالوا غير جائز للرجل أخذ شيء مما آتاها منها بحال سواء كانت هي المريدة للطلاق أو هو. والصواب والله أعلم أن الآية محكمة وليست منسوخة، إذ لا تعارض بين الآيتين، وأن الصحيح من الأقوال جواز أخذ الرجل مما آتاها إذا كانت هي مريدة للطلاق، وذلك أن هذه الآية تحمل على أنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا مما آتاها إذا كان هو مريدا للطلاق، وآية البقرة تحمل على إذا كانت هي مريدة للطلاق وهو له كاره. وأما قول من قال بأنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا منها مطلقا سواء كان هو المريد أم هي، فهذا ترده السنة كما في أمر ثابت بن قيس رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتي أتردين عليه حديقته. والله أعلم. قوله قنطارا قال على جهة المبالغة بالكثرة إلى آخره هو ما كما ذكر رحمه الله. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز المغالاة في المهور، لأن الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا وهو المال الكثير، وسبق أن أشرنا إلى معنى المفردة في سورة آل عمران، مع أن الأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر، وكذلك أصحابه فعلوا. وأما قصة اعتراض المرأة لعمر فهي قصة ضعيفة، مع أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن المغالاة في المهور، لكن في هذا النهي في صحة نهي عن المغالاة في المهور لم يذكر الرواه قصة اعتراض المرأة عليه. وقد كتب الشيخ الألباني رحمه الله في بطلان هذه القصة قصة اعتراض المرأة على عمر رضي الله عنه مكتوبا فراجعوه إن شئتم. قوله ميثاقا غليظا قيل هو عقدة النكاح إلى آخره. معنى قول ميثاقا غليظا أي قد أخذ نساؤكم منكم أيها الأزواج عهدا شديدا مؤكدا. فاختلف المفسرون رحمهم الله في هذا الميثاق على أقوال ساقها المصنف رحمه الله هنا. الأول أن الميثاق هنا هو عقد النكاح، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والقول الثاني قال هو قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي أخذ الله عز وجل للمرأة على زوجها عند عقد النكاح عهد على إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. والقول الثالث أنه الأمر بحسن العشر. وإذا نظرنا إلى الأقوال نجد أن الأقوال متلازمة وتؤول إلى عقد النكاح، فإنه يستلزم حسن العشرة والإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان ونحو ذلك. قول المصنف رحمه الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه إلى آخر كلامه. أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأبي والجمع بين الإختين، فأنزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين. والمراد بالنكاح هنا على الصحيح هو العقد للوطء، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب، وسيأتي الكلام بعد ذلك في الخلاف في النكاح. قوله وإنما أطلق عليهن ما وإن كانت ممن يعقل لأن المراد الجنس. أولا اختلف العلماء رحمهم الله في ماء هنا على قولين، هل هي مصدرية أو موصولة؟ القول الأول قالوا أن ماء مصدرية، وإذا كانت مصدرية فقوله من النساء لا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء يكون متعلق بقوله تنكحوا لا بقوله نكح، فيكون المعنى ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم، أي لا تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد. وهذا اختيار ابن جرير وهو قول مرجوح، فالآية لم تنهى عن الأنكحة الفاسدة التي كان آباؤهم يفعلونها في الجاهلية، وإنما نهت عن نكاح نساء الأب. والقول الثاني أن ماء موصولة، وهذا هو الصحيح، فإذا كانت موصولة فيتقع على النساء التي نكحها الأباء، فيكون المعنى لا تنكحوا زوجات آبائكم من بعدهم. وعلى هذا يحمل قول المصنف فيما هنا أنه يراد بها الجنس، أي أنواع من يعقل، لا أحد من يعقل، ويقال فيها ما قيل سابقا في قوله في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قول المصنف رحمه الله فإن زنى رجل بامرأة فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا إلى آخره، خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف هو الاشتراك في اسم النكاح، فالنكاح يطلق ويراد به الوطئ ويطلق ويراد به العقد، وجاء في القرآن. فمن قال إن المراد بلفظ ولا تنكح في الآية الوطئ حرم من وطئت ولو بالزنا، ومن قال المراد به العقد لم يحرم ما وطئ بالزنا. وهذه المسألة تفاصيلها في كتب الفقه وليس هذا محل الحديث عنها. قوله إلا ما قد سلف إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك إلى آخره، في هذا الاستثناء قولان، القول الأول قالوا أن الاستثناء منقطع، هذا هو الأظهر. لماذا؟ قالوا لأن الماضي لا يجامع المستقبل، لأنه قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء إلا ما قد سلف، والمعنى أنه لما حرم عليهم نكاح ما نكح آباؤهم تطرق إلى ما مضى في الجاهلية ما حكمه، فقيل لكن ما سلف فلا إثم عليه، إلا ما سلف يعني إلا ما سلف فلا إثم عليه، فيصبح استثناءنا لكن، وقيل لكن ما سلف فدعوه فإنكم تؤاخذون به، وقيل لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز إلا ما قد سلف منهم بالزنا والسفاح فإن نكاحهن حلال لكم. وهذا قول ابن زيد، وهذا يتمشى على أنه يرى أن النكاح المراد به العقد. القول الثاني في الاستثناء هنا أنه متصل، ويكون المعنى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم في الجاهلية إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدة فمباح لكم الإقامة عليها في الإسلام إذا كان مما تقرر الإسلام عليه. وهذا على قول من يجعل ماء في قوله ما نكح آباؤكم أنها ماء مصدرية، وسبق أن أشرنا أن ماء موصولة هو الصحيح. قول المصنف رحمه الله إنه كان فاحشة ومقتا كان في هذه الآية تقتضي الدوام إلى آخره، أي كان هنا لا تدل على المضي فقط، فمعناها لم يزل، وهذا الذي حدا بالمبرد أن يجعلها زائدة، وهذا خطأ، لأنه قد ذكر خبر كان له فاحشة، إنه كان فاحشة، والزائدة لا خبر لها. وهنا وصف هذا النكاح بأنه فاحشة لأن امرأة الأب تشبه الأم، فوصف على أنه فاحشة، ووصف كذلك بأنه مقت، والمقت هو بغض مقرون باستحقار، ووصف به العقد لأنه سبب إلى المقت، وكانت العرب تسمي هذا النكاح المقت، وتسمي ولد الرجل من امرأة أبيه مقيتا، ولذلك قال الله عز وجل هنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، بينما قال في الزنا عموما إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بهذا القدر نكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المباركين، وأن يفتح علينا وعليكم